يلا ربيع خصم في نفسي حصريا على موقع kinshin.com. عورت جسمي ودم سال عصبي سابق. العصب بيجيب حق والعصب بيموت, عشان ما تتحسبش غلط لو على نفوت. زي ما الاسد قال نحن لا نعظم الكسبان. اسد في غابة ولو انام وانا حقي باين, هتشوف غلط واني غميز نفسي وساكين. تبتي كانت بمزاجي بس انا حدي جاحي, نفسكوا فيا يبقى جيتوا مع شخص فاي. موحى اي حد طالبني جايز, في العراق بضرب بنفس صدري واسع للي عايز. اخبطوني لو تقدروني, مش بهيبة ادخل تخين. نفس حلو والله المعين, اسحبوا علي السكاكين. لو انتو حملي عوروني, وحش وتاتا سند بلد وتاريخ سابي. وفي المشاكل والعراق بالي بثوابي, على اي لون انا مش بخون ماشي بمبادئ. بس ترازيني تشوف بعينك الحلو حادي. كاس وشب وناسمين اللي طلعوا معرضين, على ايه ازعل سنين. يلا برا مع السلامة, مليسف ملياس كانوا عشو ملح رمو وبانو. كل هلس نسي تمامه, سبتوا اللي في وشه على بعن اللي فوق عافية وزو كاتم نفسكو. دايما وجود رعبكو ويقلل راحتكو, مش محتاج السند اللي يوم تيجي منكو. بعون الله قد الحياة ومش شايفكو. حذر يا ابن احترس لو تعادل كراويس, في العشر معروف فريق احمد رمضان المتصايب. العشر من رمضان مع التميسة باحتلال, المحارب ارض التوابق لو لا اسمه في اي مكان. انا شاب عاش غلبان قوي ومرتاحش يوم, فتحت عيني عدى كانوا علوم. بدل ما بشرب مية انا بشرب سموم, وقعت قالوا راحت عليهم شايقهم. مش بخير انا مش سعيد, بالزعل ما بقاش فيه. كل يوم ورا الحديد جوا سجن اسمه الوجع, اسمي نحى الشعر شاب. كل يوم شرب وعذاب, بقيت عجوز وانا لسه شباب. نفسي من جسمي تقطع, خصمت نفسي وكل حاجه فعليا ماتت. عورت جسمي ودم سال عصبي سابي. انا كل حاجه عملتها بسهوله راحت, بس اللي طمني ان انا على رجلي ساب. لسه فيا نفس طويل, لسه عندي امل كبير. الرجوع مش مستحيل, مش هريح عشان تاني. ياللي فاكر اني انتهيت واني غايب واتنسيت, سهل عادي ست الكوسين. معايا رب اسمه المعين, صاحبي اللي بينا كتير قوي وما يتنسيش. انت اللي من غيرك اموت ما اقدرش اعيش. على حقي يا ابن امي في عركة ما بتختشيش, احنا الاسود سد الوجود ما بنديش. الشقايق نموت على بعض, عمري ما يفرقنا بعض. في ثانية تقلب بري وراح, لو تفكر يوم تعدينا ورقة واحدة وكانت واحد. يا بطل قلبه قاعد بالسلاح على خصمه حاضر, احنا خمسة علينا. بنتي الحلال يا ابو العيال يا مطمناني, ولا اي حاجة تشغلني طول ما انتي في بالي. طب عارفة انا في بعدك انتي ايه جرالي, خليكي جنبي اخد قلبي في كوكب تاني. احمد رمضان في العشيه, رمضان اقصب كاسيه. شر وجاي في خير, السلاح موجود كتير. دي في حياتك اخر ليله, يلا هتخصم طويله. عندي الطواب كبيره, خليت الاعداء قتيله. قد الزهر ست واصل, المجال ده ملوش منافس وحبرودكشن ده بصبع في الشارع يا دي اسمه حاضر وزر جارح في المواضيع اسمه في الشارع بيزيع ابو حب الشده احلى جاره قلتو يا لحب الجرابين يا رب فك الضيق عليه في بعده عني وحشني يا بيه هو اخويا بلا ميتا يا رب بكره يرجع ليه شرب يا وحشني يوتيوب جاهز معاك لو المطلوب زوري في الميديا بابا هو يا ابني خاطف القلوب موحى برودكشن.